نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الأخوة، يقول: بعض من الناس يقول بتقسيم البدعة إلى قسمين، حسنة وسيئة، فهل هذا التقسيم صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يهبنا الصواب والسداد في أقوالنا وأفعالنا. وبعد، فإن المراد بالبدعة الطريقة المخترعة في الدين وعبادة الله جل وعلا، والنصوص قد دلت على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه فيما نعبد الله به، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وكما قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يكون مقتديا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه جل وعلا. وقد جاءت الأحاديث النبوية تؤكد هذا المعنى، وتأمر الإنسان بأن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته سائرا على طريقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المحدثات في الدين تعد من البدع، وأن البدع مذمومة من أنواع الضلال. قد قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكلمة كل بدعة من ألفاظ العموم تشمل جميع أنواع البدع، وبالتالي فإن النصوص قد دلت على أن جميع البدع مذمومة منهي عنها. وقد قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة إلا وقد جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يعبد الله بعبادة لم ترد في هذين الأصلين العظيمين. ولكن قد يكون هناك وسائل تؤدي إلى أداء العبادة، فهذه الوسائل ليست مرادة لنفسها ولا مقصودة للشارع لذاتها، وبالتالي فهي لم يتقرب بها لله لذاتها. مثال ذلك: كان الناس يذهبون إلى الصلاة أو الحج على أقدامهم أو على أنواع الدواب، فلما مكن الله جل وعلا البشرية من اختراع هذه المركوبات الحديثة، سواء ما كان مركوبا في الجو أو مركوبا في البر، فإن الناس يستخدمونه لا يعبدون الله بذات ذلك المركوب، وإنما يعبدون الله بالانتقال إلى تلك المواطن الشريفة، فمثل هذا لا يسمى بدعة ولا ينطبق عليه اسم البدع، لأنها ليست طريقة مخترعة في عبودية الله جل وعلا لذاتها. فالمقصود أن الأصل أن العبد يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يعمل بشيء من أنواع هذه البدع. فإن قال قائل بأنه قد ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى المسجد في رمضان فوجد الناس يصلون صلاة التراويح أوزاعا متفرقين في المسجد، فأمرهم أن يجتمعوا على إمام واحد، ثم إنه جاء إليهم في ليلة أخرى فوجدهم قد اجتمعوا على أبي رضي الله عنه فقال نعمة البدعة هذه. فنقول إن استعمال عمر رضي الله عنه لكلمة البدعة في هذا الموطن ليس على سبيل استعمال المصطلح الشرعي للفظة البدعة، وإنما مراده استخدام لفظة البدعة في معناها اللغوي، يعني أنها طريقة جديدة ومن الوسائل الجديدة لتحقيق النص الشرعي. وذلك أن أداء صلاة التراويح جماعة كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس في زمن النبوة يصلون جماعات داخل المسجد، يصلي الرجل ويصلي معه الخمسة والستة في المسجد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهكذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عددا من الليالي بالصحابة صلاة الليل في رمضان فاقتدوا به، فدل هذا على أن قيام رمضان جماعة مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبإقراره بل وبلفظه، فلم يكن هذا الفعل من ما يسمى بدعة على وفق المصطلح الشرعي. ومن ثم فالصواب أن جميع البدع مذمومة، وأن على الإنسان أن يقتدي بالشرع في أداء عباداته، سواء كان في أصل العبادة أو كان في صفتها أو كان في كميتها أو كان في زمانها أو كان في مكانها. فالواجب اتباع الشرع في هذه الأمور عندما يؤدي الإنسان العبادات التي يتقرب بها إلى رب العزة والجلال. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أثابكم الله، هذا يسأل ويقول ما المقصود أو ما وجه كون الحلف بغير الله شركا؟ المراد بالحلف تعظيم المحلوف به وتأكيد الكلام بذكر من هو معظم. ومن ثم لما كان الحلف تعظيما للمحلوف به يتجاوز به الإنسان ما ورد في الشرع من ما يحلف به، فحينئذ نهي عن أن يحلف الإنسان بغير الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم، ونهى عن الحلف بالأمانة. في نصوص كثيرة فيها النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا. والحلف بغير الله على ثلاثة أنواع. النوع الأول إذا قام بنفس الحالف وقلبه تعظيم المحلوف به، فهذا يعد من أنواع الشرك الأكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنوع الثاني الحلف بغير الله لتأكيد الكلام بدون أن يكون هناك تعظيم للمحلوف به في قلب الحالف، فهذا من أنواع الشرك الأصغر الذي لا يخرج به الإنسان من الملة. والنوع الثالث من الحلف بغير الله ما يجري على اللسان بدون أن يقصده الإنسان فهذا يعفى عن العبد فيه، ولكنه يؤمر بأن يقول لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وذلك أن الحلف بهذه الأصنام قد جرى على لسان الناس في الجاهلية، فلما دخلوا في دين الله كان ذلك الحلف يجري على ألسنتهم بدون أن يقصدوه، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم بذلك أن يقول لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: دفعت زكاتي إلى رجل كان على ظني أنه فقير، فاتضح فيما بعد أنه غني، فهل تصح زكاتي؟ أمر الله جل وعلا بأداء الصدقات للفقراء والمساكين، كما قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. ومن ثم فإن من أدى زكاته لشخص يظن أنه من الفقراء فعرف بعد ذلك أنه ليس من الفقراء فإن زكاته لا تجزه، وبالتالي يترتب على ذلك عدد من الأحكام، منها أولا جواز أن يطلب الإنسان ممن دفع له مال الزكاة ما دفعه له، فيقول له: إنما أتيتك هذا المال على ظن أنك من الفقراء، فلما تبين أنك من الأغنياء ولست من أهل الزكاة وجب عليك إرجاع ما دفعته إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الزكاة لغني. ومن الأحكام المترتبة على هذا أن هذه الزكاة التي دفعها لا تجزئه، لأنها لم تقم على الموازين الشرعية ولم يتحقق فيها الشرط الشرعي بأن تكون مصروفة في مصارف الزكاة، وبالتالي على صاحب المال أن يعيد دفع هذه الزكاة وأن يضعها في مستحقيها. ولذلك على الإنسان قبل أن يقوم بدفع الزكاة لشخص عليه أن يتأكد من كونه ممن يجوز دفع الزكاة لهم، ليكون بذلك محققا للشرط الشرعي في دفع الزكاة. فكما أنك في الصلاة تتحقق من وجود شروط الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك من الشروط، فهكذا في الزكاة عليك أن تتحقق من وجود شروط الزكاة عندما تدفع مالها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: متى يجوز للمجتهد الأخذ من غير مذهبه، وهل يجوز للمقلد أن يتبع الرخص المذهبية؟ المراد بالمجتهد وذلكم الفقيه الذي وجدت فيه أربع صفات: الصفة الأولى أن يكون ممن يعرف النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون عنده قدرة على فهم النصوص الشرعية بكونه من القادرين على تطبيق القواعد الأصولية، قواعد الفهم والاستنباط على الكتاب والسنة. والشرط الثالث أن يكون عارفا بمواطن الاتفاق ومواطن خلاف العلماء. والشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص. فمن وجدت فيه هذه الصفات الأربع وجب عليه أن يجتهد وأن يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، ولا يجوز له أن يعتمد على قول غيره فيما يتعلق بعمله أو بفتواه أو بقضائه. وأما بالنسبة للتدريس والتعليم فلا بأس أن يعلم أقوال غيره، فمن كان بهذه الصفة كان من أهل الاجتهاد، ووجب عليه أن يعمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله لما تواتر في الكتاب والسنة من الأمر بعمل الإنسان بما فيهما، كما قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وكما قال جل وعلا: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن لم توجد فيه هذه الصفات أو انتفت عنه صفة منها وجب عليه أن يرجع إلى الفقهاء العلماء وأن يأخذ بأقوالهم، لقوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في نصوص كثيرة تأمر غير المجتهد بأن يراجع العلماء وأن يأخذ منهم وأن يعمل بفتاواهم وأقوالهم. وأما السؤال المتعلق بالأخذ برخص المذاهب، فمن كان فقيها فإنه يعمل بالكتاب والسنة كما تقدم، وبالتالي فهو قد امتثل أمر الله بقوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ونحو ذلك من النصوص. ولا يجوز له أن يأخذ بقول غيره أو باجتهاد غيره. ومن لم يكن من أهل الاجتهاد راجع من كان من أهل الفتوى في زمانه لينزل النصوص الشرعية على ما يرد عليه من الحوادث والوقائع. ولا يجوز له أن يأخذ بأقوال الفقهاء المتقدمين لأمرين: الأمر الأول أنه لا يتيقن من انطباق كلامهم على واقعته، إذ ليس فقيها ينزل كلامهم على مواطنه، وقد يكون لأقوالهم شروط وضوابط لا يحيط بها، وبالتالي ينزل أقوالهم على غير مرادهم. والأمر الثاني أنه يكون بذلك متبعا لهواه ولرغبته، فهو يأخذ من الأقوال ما يكون متوافقا مع هواه، وقد جاءت النصوص بالنهي عن اتباع الهوى. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهناك أمر ثالث، ألا وهو أن بعض الناس قد يظن أن الأسهل في شيء بينما يكون الأسهل فيما يقابله وما يضاده، وبالتالي قد ينخدع الإنسان ببعض الأقوال لأنه لا يرى تلك المسألة إلا من زاوية واحدة، فيظن أن التسهيل والتيسير في ذلك الجانب، بينما يغفل عن جوانب أخرى تدله على أن التيسير الحقيقي في قول آخر مقابل ذلك القول الذي ارتضاه وظن أنه الأسهل والأيسر. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يقول: بارك الله فيكم، من أصيب بغيبوبة ودخل وقت الصلاة والصيام ثم خرج الوقت ولم يفق إلا بعد خروجه، فهل يلزمه قضاء ذلك؟ من أصيب بغيبوبة هل يطالب بقضاء الصلوات التي فاتته في أثناء غيبوبته؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وسبب الخلاف هو تردد حال الغيبوبة بين حال النائم وبين حال الجنون. فإن المجنون لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات والصيام حال جنونه في ذهاب عقله، بينما النائم يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات حال نومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهناك ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء في من أصيب بالغيبوبة: هل يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات في أثناء غيبوبته؟ فذهب الإمام أحمد إلى أن من كان في غيبوبة وجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات في أثناء غيبوبته، وذلك لتشبيهه حال الغيبوبة بحال النوم. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن من كان في غيبوبة فإنه لا يؤمر بقضاء الصلوات ولا يؤمر بقضاء الصيام الذي فاته في ذلك، واستدلوا على ذلك بأن من كان في غيبوبة لا يمكن إيقاظه، وبالتالي فحاله أشبه بحال المجنون. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن من كانت غيبوبته أقل من يوم وليلة فإنه يعتبر بمثابة النائم، وعليه حينئذ أن يقضي ما فاته من الصلوات والصيام. وإن كانت غيبوبته أكثر من يوم وليلة فإنه لا يؤمر بقضاء الصلوات، لأن النوم لا يتجاوز في الغالب مقدار اليوم والليلة. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح الأقوال فيها، وذلك لأنه فرق بين حال الغيبوبة عندما تكون أقل من يوم وليلة حيث تشبه حال النوم، وعندما تكون الغيبوبة أكثر من ذلك فإنها تشبه حال الجنون. ولعل هذا القول أرجح الأقوال في هذه المسألة. وبالتالي من كانت غيبوبته أقل من يوم وليلة فإنه يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات، ومن كانت غيبوبته أكثر من ذلك فإنه لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. رجل يصلي وقال عامدا في ركوعه سبحان ربي الأعلى ثلاثة، عامدا أو ناسيا، ثم رفع ثم سجد، فهل صلاته صحيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ركع أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، فهذا من الواجبات على الصحيح من قول أهل العلم، كما هو مذهب الإمام أحمد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم، قال اجعلوه في ركوعكم، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وبالتالي فإن هذا من واجبات الصلاة، وإن لم يكن من فروضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره للمسيء في صلاته. ومن هذا من ترك هذه اللفظة أو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ناسيا غير متعمد، لم يؤثر ذلك على صحة صلاته، بخلاف من تركه متعمدا أو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع بدون أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، فإنه يؤمر بإعادة هذا الذكر في أثناء ركوعه. وإذا فاته ذلك وكان قد ترك هذه اللفظة متعمدا فإنه يسقط تلك الركعة ويجعل الركعة التي بعدها تقوم مقامها. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا لخيري الدنيا والآخرة، رضي الله عن الجميع، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، ونجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم مبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.